بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، صلى الله عليه. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. وقفنا البارحة عند زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة بنت خويلد ابن أسد رضي الله تعالى عنها. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تدعى في الجاهلية والإسلام الطاهرة لشدة عفافها. كانت تدعى أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت تدعى في الجاهلية والإسلام الطاهرة لشدة عفافها وصيانتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. وكانت برة نقية ذات عقل واسع وذكاء لامع وجمال وكمال وحسب ومال. الله أكبر، ربي جمع صفات الحسن فيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، ما أجمل هذا، ما أجمل أن تكون المرأة عفيفة وأن تكون برة نقية ذات عقل واسع. لأن جل النساء تبحث عن الجمال ولا تسأل عن العقل ولا تسأل عن الكمال ولا تسأل عن الذكاء ولا تسأل عن العفاف، والعياذ بالله، ما قيمة هذه المرأة إذا كانت حسناء وما عندها هذه العفة وما عندها هذه الصيانة وما عندها هذه الأخلاق، ما قيمتها؟ لأن هل هي امرأة، نعم، هل هي امرأة مكرمة معززة، أم هي للمتاع فقط؟ هؤلاء الذين يريدون الجمال والزينة ويريدون العياذ بالله، ما ينظرون إلى المرأة إلا سلعة، ما ينظرون إلى الأمور البهيمية في المرأة والعياذ بالله. فالمرأة أرقى من ذلك. عندما تريد أن تتزوج تبحث عن امرأة ذات دين ذات عقل، لا مانع إن كانت حسناء وذات دين فلا مانع. أما أن يبحث جل شبابنا اليوم يبحثون عن الحسن والجمال ولا يبحثون عن الدين ولا يبحثون عن العقل ولا يبحثون عن أبيها ولا عن أمها ولا عن عائلتها ولا عن التزامهم والعياذ بالله، فهذه مصيبة المصائب. اللهم هيئ لشباب المسلمين أزواجا صالحات يا رب العالمين. نعم. وحسب ومال. وقد عرضت السيدة خديجة رضي الله عنها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أمنا السيدة خديجة لسعة عقلها عرضت أيها الأحباب نفسها على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وله من العمر 25 سنة عند أكثر العلماء، ولها من العمر 40 سنة، فأرسلت إليه نفيسة بنت منية كما روى ابن سعد من طريق الواقدي عن نفيسة بنت منية قالت: كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة، مع ما أراد الله تعالى بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك. نعم، كل قومها يتمنون الزواج بها لهذه الصفات العالية التي اجتمعت فيها خير الدنيا والآخرة. نعم، وقد طلبوها وبذلوا لها الأموال. قالت نفيسة: فأرسلتني دسيسا، أي خفية. نعم، خفية. أمنا السيدة عائشة أرسلت هذه المرأة نفيسة، أرسلتها خفية إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد أن رجع في عيرها من الشام، كما مر معنا ما ذهب النبي عليه السلام في عير سيدة خديجة إلى الشام وتاجر لها وربح الأموال الكثيرة وجعلت له ضعف ما تعطي غيره، ثم لما رجع أعطته ضعف ما سمت له لما رأت من أمانته صلى الله عليه وسلم، ولما ذكر لها غلامها ميسرة من رؤية الملكين اللذين يظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جرى في الشام من بحيرة الراهب وما قاله نسطورة. نعم، فقلت: يا محمد، ما صلى الله عليه وسلم. هذه نفيسة الآن تريد أن تدخل وساطة، نعم، تعرض شأن السيدة خديجة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن المرأة جملها الله بالحياة تستحي أن تقول، فأرسلت امرأة تحدث عنها. نعم، فقلت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يمنعك أن تتزوج؟ نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بيدي ما أتزوج به. النبي عليه السلام قال: ما بيدي ما أتزوج به، ما عندي مال. نعم، قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال. انظر إلى عقل هذه المرأة أيضا نفيسة. فإن كفيت إلى ذلك، كفيت الآن شأن النفقة، ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة، كل هذه الصفات ألا تجيب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعطي الجواب قال: فمن هي؟ يريد أن يعرف من هذه المرأة. نعم، قلت: خديجة. نعم، قالت نفيسة. قالت نفيسة: فذهبت فأخبرت خديجة فأرسلت إليه أن ائتي. وهكذا تعرض السيدة خديجة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة نفيسة لتعلم هل يرضى بها، فلما علمت منه الرضا عرضت نفسها وكلمته بلا واسطة، كما روى ابن إسحاق أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، نعم، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا ابن عمي، إني رغبت فيك لقرابتك ووساطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمعوا إلى عقل أمنا السيدة خديجة: إني رغبت فيك لقرابتك ووساطتك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. الآن قد امرأة ترغب في رجل، لك لو سألتها ما الذي رغبك فيه، ما تريد إلا طوله أو عرضه، أو ما تبحث عن الدين وعن الأمانة وعن الخلق. نعم، وسبب عرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما حدثها به غلامها ميسرة الذي ذهب معه في سفره للشام، وما شاهده من الآيات، وكذلك أيضا ما شاهدته هي رضي الله عنها من الآيات حين أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من السفر. لما أقبل من الشام، من بصر الشام بالتجارة، كانت أمنا السيدة خديجة في علية نظرت فرأت ملكين يظلان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وهي في غرفة مشرفة. وأيضا من الأسباب التي حملتها على أن تعرض نفسها ما ذكره ابن إسحاق في المبتدأ، قال: كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه، فاجتمعن يوما فجاءهن يهودي فقال: يا معشر قريش، إنه يوشك في كن نبي فأيتكن استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعل. فلتفعل، الله أكبر. أي واحد من كن استطاعت أن تكون فراشا له يعني زوجة له فلتفعل. نعم. فحصبنه أي رمينه بالحصباء والحجارة الصغيرة، وأغلظن له بالقول، وأغضت خديجة أي سكتت على قوله. أمنا السيدة خديجة سمعت هذا القول وسكتت على قوله. نعم. ولم تعرض فيما عرض فيه النساء، أي لم تشترك مع أولئك النساء فيما تعرضن له من مقابلة اليهودي بالإغلاظ، وقر ذلك في نفسها. فلما أخبرها ميسرة بما رآه من الآيات وما رأته هي قالت: إن كان ما قاله اليهودي حقا فما ذاك النبي إلا هذا. إلا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا أيها الأحباب، المرأة العاقلة تصنع، إن رأت زوجا صالحا تقيا أمينا نعم ترغب في نكاح. وهكذا يصنع الأب الصالح إن وجد رجلا صالحا أمينا تقيا نقيا يعرض ابنته عليه، كما صنع سيدنا شعيب نعم مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قال: إني أريد أن أكيحك إحدى ابنتي هاتين، انظر إليهما، هذا شرف لك، شرف لك أيها الأب أن تبحث عن زوج صالح لابنتك. وكان كبار السن من قديم أهل العقل كانوا يبحثون عن أزواج لبناتهم قبل أن يبحثوا عن زوجات لأبنائهم أيها الأحباب. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه فأقروا له ذلك ورضوها زوجة له. نعم. ورضوها نعم ورضوها زوجة له صلى الله عليه وسلم. نعم، انظر إلى الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام كيف عرض هذا الأمر على أعمامه، ما بت الأمر من عند نفسه، إنما عرض هذا على أعمامه صلى الله عليه وسلم، شاورهم في ذلك، أعطاهم حقهم وأعطاهم مقامهم صلى الله عليه وسلم. نعم. خطبتها من أهلها. نعم، خطبتها الخطبة بالضم ما يقوله الخطيب خطبة الجمعة وغير ذلك، لكن هنا الحديث عن خطبة المرأة بالكسر، تقول خطب يخطب خطبة، وخطب أيضا يخطب خطبة، خطب يخطب خطبة، خطبة جمعة أو خطبة عيدين أو خطبة الحج. وخطب الرجل المرأة أبدا خطبة، الفعل واحد خطب يخطب، لكن يختلف المصدر، خطبة القولية خطبة الجمعة والعيدين وغير ذلك بالضم، أما بالنسبة للمرأة فيقال لها إيه؟ خطبة، خطبة. نعم. خطبتها من أهلها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه أبو طالب وعمه حمزة حتى دخلوا على أبي خديجة خويلد بن أسد، وحضر المجلس رؤساء مضر، فخطب فيهم أبو طالب وقال: نعم، قام وخطب فيهم خطبة النكاح، خطب فيهم خطبة النكاح، وهذه من الخطب المسنونة التسعة، هناك في إسلامنا تسع خطب، المشهورة خطبة الجمعة أي واحدة، خطبتا العيدين يصعد ثلاث خطب في الحج، ثلاث خطب في الحج صار قد ايه؟ ستة. وخطبة النكاح التي سمعتها البارحة صارت ايه؟ صارت سبعة. خطبة حفظ القرآن وخطبة ختم القرآن صارت ايه؟ ثمانية، والاستسقاء تسعة، هذه تسع خطب في الإسلام. نعم، احفظها. نعم نعم. فخطب فيهم أبو طالب وقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل. نعم، هذه خطبة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قام وخطب خطبة النكاح قبيل عقد النبي عليه الصلاة والسلام على أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. نعم. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد. نعم ضئضئ معد. نعم يعني من أصل. وجعلنا حضنة بيته. الله أكبر. جعلنا حضنة بيته. حضنة البيت أي الكافلون له، القائمون بخدمته، خدمة الكعبة المشرفة، وهذا شرف نعم عظيم. وسواس حرمه. سواس حرم أي المتولون أمر الحرم. نعم. وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا، صلى الله عليه وسلم وفضلا وعقلا، صلى الله عليه وسلم فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل أو حائل، وعارية مسترجعة، ومحمد بين من قد عرفتم بين من قد عرفتم قرابته، وقد خطب إليكم راغبا كلمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق يعني من المهر ما حكم عاجله وآجله 12 أوقية ذهبا ونشا أي نصفا. نعم. وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فزوجها أبوها، وقيل زوجها عمها عمرو بن أسد، وقيل أخوها عمرو بن خويلد، فولدت له صلى الله عليه وسلم جميع أولاده الكرام إلا إبراهيم، فإنه من ماريه القبطية. قبطية. نعم. أولاده الكرام صلى الله عليه وسلم، فأولاد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا من السيدة خديجة، إلا إبراهيم فإنه جاء من ماريا القبطية رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن نبيهم آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن أولاده كلهم بيديه الشريفتين في حياته، ما خلى السيدة فاطمة عاشت 6 أشهر رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأولاد كلهم ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنهم بيديه الشريفتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وأولاده الكرام عليهم الصلاة والسلام قد اختلف في عددهم، والأصح كما قال القسطلاني وغيره أنهم 7. هذا الأصح أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 7. نعم. 3 ذكور: القاسم وعبد الله ويلقب بالطيب والطاهر وإبراهيم. 4 بنات: السيدة زينب وهي أكبرهن، والسيدة رقية، والسيدة أم كلثوم، والسيدة فاطمة الزهراء البتول على أبيهن وعليهن الصلاة والسلام. وكلهن أدركن الإسلام واجتمعن معه في المدينة بعد الهجرة. نعم، كل بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أدركن الإسلام واجتمعن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة. نعم. والسيدة زينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، والخلاف فيها وفي القاسم أيهما ولد أولا. نعم. والسيدة فاطمة الزهراء أحب أهله إليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب أهلي إلي فاطمة. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويرحب بها عندما تأتي، يجلسها ويكرمها وربما يقبلها من رأسها ويقول أهلا بابنتي فاطمة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرشدنا إلى إكرام البنات، والبنات حنائن يا جماعة الخير أكثر من الشباب. شباب يفكرون كيف يأخذون الأموال والتركات، لكن البنت هي حنونة تفكر كيف تكسب مرضاة أبيها وأمها. نعم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت له فقبلته وأجلسته في مجلسها. نعم. وفي يعني رواية أخرى سيأتي الآن معنا، كان يقبلها من رأسها. الأب إذا كبرت بنته أيها الأحباب لا يقبلها من خدها، إنما يقبلها من رأسها، هذا ما ذكره الفقهاء في كتاب الحظر والإباحة. نعم. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت فاطمة فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت السيدة عائشة تسألها: لماذا صنعت هذا؟ رأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت رأسك فبكيت ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ نعم، اسمعوا إلى الجواب. فقالت: أخبرني أنه صلى الله عليه وسلم ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذلك حين ضحكت. نعم، بعد 6 أشهر لحقت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر آخر عهده إتيان فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قدم من سفره فاطمة رضي الله عنها. الله أكبر، كان يحبها حبا جما عند السفر، آخر من يودعه السيدة فاطمة، وعندما يقدم أول من يدخل عليه السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. وروى الحافظ أبو عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من غزو أو سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم أتى فاطمة. نعم، هذا مر معنا السنن عند السفر، عندما تنشئ السفر تصلي ركعتين، وعندما تصل إلى مكانك في السفر تصلي ركعتين، وعندما ترجع تخرج تصلي ركعتين، وعندما تصل بلدك تصلي أيضا ركعتين. رضي الله عن شيخنا الشيخ بشير كرمان قال: هذه 8 ركعات عند السفر فلا تنسها. نعم. ثم أتى فاطمة، وكان يبدأ عندما يعود من السفر يبدأ بالمسجد، يرسل رسولا يخبر أهله بأنه قد قدم ثم يذهب إلى المسجد، وهذا من السنة إذا قدمت من السفر أن ترسل من يخبر أهلك بقدومك، يعني لا تدخل عليهم هكذا بغتة. نعم، لا، ترسل إليهم نعم بأنني قادم بعد 2 ساعة، بعد 3 ساعات، غدا، بعد غد، تخبرهم بهذا. نعم، حتى تتهيئ المرأة، ربما كانت شعثة، كانت مخبرة، موسخة، نعم، لا تحب أن يراها زوجها على هذه الحالة، وهذه المرأة تقية النقية الصالحة هي التي تحرص دائما ألا يرى زوجها منها إلا الشيء الطيب، وألا يشم منها إلا رائحة طيبة، وألا يرى بيتها إلا نظيفا، هذه المرأة المؤمنة التقية النقية الصالحة. لكن أين هذه الآن؟ كثير من النساء لا تبالي في هذا، لباسها الحسن وطيبها عندما تخرج المناسبات، زينتها تلبسها في المناسبات، وإن لله وإن إليه راجعون. أما الزوج فلا يرى منها إلا هذا الثوب العمل والرائحة المنتنة، وإن لله وإن إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا خرجت في الطريق تخرج بأجمل مظهر، لا، تقي الله أيتها المرأة، فهذه الزينة والرائحة الطيبة وكل هذا، بسم العلوة، كل هذا للزوج هنا في الحلال، ما إذا خرجت خرجت في الطريق ينبغي أن لا تعرف أبدا، أن تستري سترا كاملا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا الله، احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. يحدث التاريخ عن رجل أيها الأحباب، ادعت امرأته عليه المهر، قالت للقاضي أنا لي عليه المهر، ما دفع إلي المهر. أتى به القاضي وأتى بالمرأة، فقال القاضي للمرأة اكشفي عن وجهك حتى أقضي لك، وهذا جائز من النظر المباح للضرورة مثل نظر الطبيب إذا كان يعالج، اكشفي عن وجهك حتى أقضي لك. فالزوج قال للقاضي، قال له لا، أنا أعترف بالمهر ولو مرة ثانية، ولكن أنت ما تنظر إلى وجهها للقاضي. فقالت المرأة للقاضي وأنا أشهدك بأنني قد سامحته بالمهر. فقال القاضي اكتبوا هذا بمكارم الأخلاق، اكتبوا هذا بمكارم الأخلاق. اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. نعم. وقد بشرها ثم أتى فاطمة ثم أتى أزواجها، وقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء أهل الجنة، وفي رواية سيدة نساء العالمين، كما جاء في الصحيحين عن عائشة عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، تدخل عليه ابنته ويقول مرحبا بابنتي، اجبر بخواطر البنات، جاءت ابنتك قد زوجتها، قم رحب بها وأكرمها ودللها وأحسن إليها. كثير من الناس الآن عندهم بقية جاهلية، عندما تأتي البنت وتزور هي وأولادها ربما يبخل عليها. قالت لي امرأة زوجي عندما تأتي بناته إلي لزيارته يهرب من البيت حتى لا يشتري لهم المطعم والمشرب. معاذ الله، أكرمها أحسن إليها، اجبر بخواطرها. جل الأموال الآن تبذل للذكور أيها الأحباب، الذكر يشتري له بيتا ب50 مليون ب100 مليون ويعطيه الدكان ويعطيه المعمل، وهذه المرأة البنت المسكينة ما تأخذ شيئا من أبيها. عندما يزوجها ربما أبوها يوقف زيجتها من أجل كسوة البدن، يقول والله بدي 500 ألف ولا 400 ألف، يعطل زيجتها من أجل هذا. الله أكبر، هذا ابنك وهذه ابنتك، أعطيت ابنك 50 مليون عندما تزوج، يجب أن تعطي ابنتك أيضا 50 مليون مو 25. ذاك للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الميراث، لكن أنت هذا ليس بميراث، هذه عطية أنت تقدمها وأنت حي، يجب أن تسوي بين الذكر والأنثى إذا أعطيت وأنت في حال الحياة. إن لله وإنا إليه راجعون. فأكرم ابنتك. حدثني رجل كان يحضر دروس عن شيخ ابن نخر رشيد رحمة الله عليه، كان يوصي الآباء يقول هذه ابنتك ارعها، ولو تزوجت ذهبت إليها ما عندها غسالة وأنت ربي وسع عليك اشتري لها غسالة، اصنع كذا، أكرمها. رحم الله شيخنا الشيخ أحمد قتابي أبا حامد، حدثني ختنه زوج ابنتي عبد الرحمن رمضان ابن شيخنا الشيخ أبو حميد رمضان، قال والله كان سيدي الشيخ أبو حامد يأتي من دمشق الشام إلى الغوطة إلى قرية كفر بطنة، كان يسكن ابنته كانت تسكن هناك، سيدي الشيخ أبو حامد في كل أسبوع يأتي يذهب إلى بائع يبيع اللبن والزيتون والجبن وغير وهذه الأشياء، والبائع هو حدثني بهذا، نعم اسمه ناظم أبو الهوى، هو حدثني بهذا، قال لي كل أسبوع الشيخ أبو حامد يأتي يشتري الزيتون ويشتري اللبن ويشتري الجبن والحليب، وهكذا يركب في السيارة ويذهب إلى بيت ابنته ويكرمها. نعم، كان في موسم الزيتون يشتري لها الزيتون، يأخذ هذا من المدينة إلى القرية، في موسم الفول موسم البازلاء وغير ذلك، ويقول لها أنت كنت تخدمين جدتك، تخدمين أمي، وكانت أمي تقول لك الله يهيئ لك الخدم والحشم لخدمتك، فأنا أبوك، الخدم والحشم ستجدونهم في جنة النعيم. يا رب أكرمنا، أكرم أبنائنا وأكرم بناتنا يا رب بالبر والإحسان، وأختاننا يا رب جملنا بمكارم الأخلاق، فأحسن أحسن لبناتك وأكرمهن أكرمهن. سمعت رجلا يقول لأبيه، هناك رجل يعمل في مدينة في العراق، إيش اسمها؟ أربيل، أربيل. قالوا عنده بيت هنا في الشام، وعنده وشيف في المطعم، ودخله كبير وكذا. فالأب تربى عند العلماء، الأب قال لك يا ابني لماذا الآن تزوج بنتك من رجل في إربيل؟ نحن لا نعرف أين يأخذه ولا نعرف كيف يسكن لك، هاتي تعال ابحث عن زوج صالح نعرفه من أبناء الصلاح، ونحن نعطيه ما يريد، نحن نعطيه نعطيه المال، وتبقى ابنتنا أمامنا أمامنا. قلت سبحان ربي، بين فكر الابن بحث أنه والله هذا في إربيل ويشتعمل في مطعم ودخله كبير، وبين الأب أنه والله نبحث عن شاب نعرفه هنا الآن، البنت تبقى أمامنا. ما هذه إذا ذابت إلى إربيل هناك وما نعرف منهج هذا الرجل، إيش يصنع بها؟ ربما يخلع لها حجابها، وربما ربما ربما. الله يلهمنا السداد والصواب، ألهمنا يا ربي رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخر. أحسن لبناتك وأكرمهن. جاءني رجل من الأثرياء قال لي أنا لله الحمد نعم أبحث عن أزواج لبناتي، جميع المواصفات أطلبها، عنده أموال وعنده وعنده، وبناته عندهن العلم والشهادات والمال. قال أنا أطلب في الشاب الصفات كلها، الصفات كلها إلا شيئا واحدا لا أريده. قلت ما هو؟ قال لي المال، أريد أن يكون عالما وأن يكون وأن يكون ويكون، لكن ما أريد منه مالا، عندي منه الكثير. قال لي أبحث عن هؤلاء وأزوجهم بناتي نعم، ثم أنا أعطي البنت بيتا وأفرش لها البيت كالفرش الذي عندي في البيت، ثم هذا الزوج إن كان عمله الآن يكفي ما يأخذه نصف المصروف أنا أعطيه النصف الثاني، يكفي الربع أعطيه ثلاثة أرباع. قالوا هكذا زوجت بناتي كلهن على هذا النمط. عاقل مات الآن، لكن بناته الآن ترحمنا عليه. أما هذا الأب الذي يوزع يعطي الأبناء الذكور البيوت والمحلات والأموال والذهب والفضة والدولارات، والبنت المسكينة لا تأخذ شيئا، تريد أن تتصل. أنا أعرف أيها الأحباب، حدثت عن امرأة تسكن قريبا من مناخلي، أبوها عنده محلات كثيرة هنا في أسوان، الأولاد الذكور أخذوا المحلات كلها، البنت تليفون مو جوال، بخط هذا شو سيدي شو بسموه؟ تليفون أرضي، أرضي بسموه أرضي، بأربع خمسة آلاف ليرة سورية ما عندها، عندما تريد أن تكلم أهلا تذهب إلى بيت الجيران تستعير الهاتف من عندي. وأبوها خلف المليارات، لكن الأولاد الذكور أخذوا هذا كله، وأختهم ما عندها تليفون 5000 ليرة سورية أرضي. هناك وقفة بين يدي الله. نعم، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، الله أكبر. ثم أجلسها عن يمينه، ثم أسر إليها حديثا فبكت، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم أقرب فرحا وحزنا من حزن، أقرب فرحا من حزن. قالت عائشة فسألتها عما قال صلى الله عليه وسلم فقالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرها، فلما قبض صلى الله عليه وسلم سألتها فأخبرتني أنه قال إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين وما أراه إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. قلت فبكيت فقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وفي رواية لهما سيدة نساء أهل الجنة وعند أحمد ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين. قالت فضحكت لذلك. وروى النسائي والحاكم بسند جيد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ملك من الملائكة استأذن ربه ليسلم علي وبشرني أن حسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهما سيدا شباب أهل الجنة وأمهما أي وأن أمهما سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن آل بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين وعنا بهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألف صلاة مع ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف مع ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف صلاة مع ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة سلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام على حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين.